الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المدينة تتلقى أنباء النصر. المدينة تتلقى أنباء النصر، حيث أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين يبشران أهل المدينة بنصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على كفار قريش في معركة بدر الكبرى التي وقعت في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة. يؤخذ من هذا أنه يستحب التبشير بالخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين كما سيأتي يبشران الناس بنصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ثم إن من في المدينة خرجوا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مهنئين لهم بنصر الله جل وعلا. ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح الذي هو النصر والتأييد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مع قلة عددهم وضعف عدتهم مع كثرة عدوهم وقوة عدته وعتاده، لكن النصر بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهو جل وعلا يبتلي عباده بالكفار ثم يؤيدهم وينصرهم، فإن خالفوا أو أخطأوا أو تجاوزوا أراهم شيئا من الهزيمة كما حصل لهم في موقعة أحد. موقعة أحد كان النصر أولا للمسلمين، وفي موقعة بدر كان النصر أولا وآخرا للمسلمين، وفي موقعة أحد كانت الهزيمة بعد النصر لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهزم المسلمون واستشهد منهم من استشهد. نعم. ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة ليجعل لهم البشرى. أرسل عبد الله ليعجل لهم البشرى، يعني ما ينتظرون حتى يقدم النبي، عجل لهم البشارة صلى الله عليه وسلم. أرسل عبد الله بن رواحة بشير عبد الله بن رواحة من الأنصار رضي الله عنهم بشيرا إلى أهل العالية، وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة. زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خادمه وملكه وعتقه ثم نسب إليه، وقيل زيد بن محمد كما تقدم لنا، فلما أنزل الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، قيل نادوه باسمه واسم أبيه زيد ابن حارثة وهو من المهاجرين، فأرسل عليه الصلاة والسلام رسولين، واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين، وكان عليه الصلاة والسلام دائما ما يقارن بين ويساوي بين المهاجرين والأنصار حتى لا يكون في عند أحدهم شيء من الضعف أو يشعر بإعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن فئته، وإن فهو كثيرا ما يواسي بينهم صلى الله عليه وسلم، إذا أرسل سرية من المهاجرين والأنصار أرسل رسولين من المهاجرين والأنصار وهكذا. نعم. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة حتى أنهم أشاعوا خبر مقتل المنافقون، منهم من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، فهم يحبون هزيمة المسلمين ليشفوا غيظ قلوبهم، لكن الله جل وعلا كمتهم وأذلهم وخذلهم. فالمنافقون في المدينة أشاعوا من تلقاء أنفسهم بأن المسلمين انهزموا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وأن المشركين انتصروا وأسروا عددا كبيرا من المسلمين، أشاعوا هذا بناء على أفكارهم الخبيثة والسيئة، لما نظروا إلى الجيشين غير متكافئين فتوقعوا أن النصر للكثرة وأن الهزيمة للقلة، فقالوا محمد قتل والمسلمون أسر منهم عدد وقتل منهم عدد، وهذا زيد بن حارثة الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم هارب وشارد بناقة رسول الله لما قتل رسول الله، يعني لما رأوا زيد على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل بشيرا زادوا في الأرجاف. نعم. حتى أنهم أشاعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم وهذه ناقته نعرفها وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا يعني هارب، جاء هارب جاء على ناقة رسول الله وهو قد جاء بشير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما بلغ الرسولان أحاط بهم المسلمون، المسلمون ما استمعوا لأقوال المنافقين لأنهم يعرفون عداوتهم، وإنما استبشروا بالرسولين اللذين جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أحاطوا بهم يسمعون منهم مباشرة. وأخذوا يسمعون منهم الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين، فعمت البهجة والسرور واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، يكبرون الله حمدا له وشكرا على نصره لعباده المؤمنين. وهكذا ينبغي للإنسان كلما استبشر بأمر من أمور الدنيا أو أمور الآخرة أن يكثر من حمد الله جل وعلا وشكره وذكره، لأن هذا دليل الإيمان بالله وتفويض الأمر له، وأنه ما من نصر ولا تأييد إلا منه سبحانه وتعالى. فعمت البهجة والسرور واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر، يعني طريق بدر لأجل يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويهنئوه بالنصر والتأييد قبل أن يصل إلى المدينة. ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. قال أسامة بن زيد قال أسامة بن زيد نعم أسامة أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان. وكان مما ينقل الخارجون على عثمان رضي الله عنه وأرضاه قالوا إنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر، وعثمان رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحال وصول البشرى بالنصر والتأييد يقول زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ممن تخلف مع عثمان لهذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مع عثمان، فزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فهو يحبه ويحب أباه، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مساعدا وعوينا لعثمان رضي الله عنه في تمريض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان. فيقول جاءنا الخبر بعدما سوينا التراب على رقية لأنها توفيت رضي الله عنها قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من بدر، يعني كان لما خرج إلى بدر مريضة، فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه ذلك مرض ابنته من الخروج عليه الصلاة والسلام، ولما عاد وإذا هي قد ماتت رضي الله عنها وأرضاها. الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة بن زيد أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان. ولما توفيت رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته الثانية لعثمان أم كلثوم رضي الله عنها، ثم توفيت أم كلثوم عند عثمان رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لأنه نعم الرجل رضي الله عنه، ولهذا يلقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، بذي النورين يعني تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت معه رقية فلما توفيت تزوج أم كلثوم. يقال إنه ما من رجل جمع تزوج بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان كانتا تحت ولدي أبي لهب، فلما شرق أبو لهب بالدعوة وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم وقلاه أمر ولديه بأن يطلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، فعوضهما الله خيرا منهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويستحي منه أكثر من حيائه صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وغيرهم، فقالت له في ذلك عائشة فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، لأن عثمان رضي الله عنه كان شديد الحياء. الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام، وقبل رحيله من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم، ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم ففعلوا، ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة. بعد انتهاء المعركة واستقرار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، عرفنا أن الجيش الإسلامي في يوم المعركة منه من تبع فلول المشركين يدفعهم ويأسر منهم ويقتل، ومنهم من هو في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتسلط عليه شقي من أشقياء الكفار فيفتك به والناس مشغولون في المعركة. والفئة الثالثة جمعت الغنائم، فلما ذهب المشركون وأمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين ساقوا المشركين وأسروا منهم وقتلوا: نحن شركاكم في الغنيمة هذه، لأننا دفعنا عنكم المشركين. وقال الذين حادوا الغنيمة: نحن حزناها فهي لنا. وقال الذين في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم والله بحق منا من بالغنيمة، نحن في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف شقاوة الكفار وتعنتهم وشيطنتهم، يريدون كل رغبة عندهم أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقضوا عليه ولو ذهب نصفهم، فنحن في حراسته لا يمسه أذى منهم. فتنازعوا لما انتهت المعركة، وإلا في المعركة ما في نزاع والحمد لله، يعني اختلفوا لمن تكون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها حتى يحكم الله فيها وهو خير الحاكمين. قال: من كان معه شيء فليأتي به. فسارع الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، ولم يس هدفهم الغنيمة ولا المال، لكن لما انتهت المعركة ونصر الله رسوله أخذوا الأموال. فكان نظرية بعضهم هكذا، بعضهم يقول: نحن جمعناها فنحن أحق بها. الآخرون يقول: نحن سقنا كفار قريش وطردناهم وأسرنا وقتلنا منهم، فلولا نحن لرجعوا إليكم. والآخرون في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا ما عندكم، كل يأتي بما عنده. فسارعوا رضي الله عنهم وجمعوها عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم الله جل وعلا فيها. فأنزل الله جل وعلا آيات تتلى سورة الأنفال في موقعة بدر الكبرى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وساق الآيات في صفات المؤمنين الكمل، ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ورغبة الكثير من الصحابة في العير دون الجيش، كانوا يودون ويتمنون أن يلقوا العير التي فيها ما فيها شوكة، ما فيها سلاح، ما فيها قتال شديد، وفيها غنيمة يتصورون ويتوقعون فيها المال. ولكن الله جل وعلا أراد خلاف ما أرادوا، ليظهر دينه وليعلي كلمته. فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، وأتت السورة بكاملها في تفصيل ذلك، سورة الأنفال. نعم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه، فأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، لا يصيب العدو منه غرة. لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم أحق بها أحق بها منا نحن نحينا منها العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين كلهم الذين حضروا موقعة بدر قسمها بينهم صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم الخمس في حاجته ومصالح المسلمين. نعم. وبعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين. الأسارى المشركون الذين أسروا في هذه المعركة مربطون بالحبال ويساقون معهم، وهم كانوا من عظماء قريش لكن الله جل وعلا أذلهم بسبب كفرهم. نعم. واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين وجعل عليه عبد الله بن كعب. فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثير بين المضيق وبين النازية وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس. وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث. النضر بن الحارث كان هذا حامل لواء المشركين وكان من أشد أعداء الدعوة الإسلامية وممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا حينما كان بمكة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عضو فاسد غير قابل للإصلاح فأراح الله جل وعلا المسلمين من شره فأمر بقتله وهو من الأسرى. نعم. وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه علي بن أبي طالب. ولما وصل إلى عرق الضبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط كذلك كان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن آذى الرسول وتسلط عليه ببدنه وهو الذي وضع سل الجزور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولا أحد يستطيع من فقراء الصحابة ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعارض النظر أو يأتي إلى النبي، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأبعدت السلة عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام من سجوده. وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل أذاه في مكة تحمل وصبر عليه الصلاة والسلام، لكن لما أظهره الله به وصار أسير يفعل به عليه الصلاة والسلام ما شاء ورأى عليه الصلاة والسلام أنه عضو فاسد غير صالح للإصلاح ما يصلح فأراح الله جل وعلا المسلمين من شره فقتله عليه الصلاة والسلام. وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كان ألقى سلا جزور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وهو الذي خنقه بردائه وكاد يقتله لولا خنق الرسول. أخذ رداء النبي وحضعه في حلقه وشده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دافع عن نفسه عليه الصلاة والسلام وما لطمه ولا دعا عليه حتى كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بخنقه إياه في ردائه بحلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكاد يقتله لولا أن يعترض أبو بكر رضي الله عنه، فلما أمر بقتله قال: من للصبية يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال: هذا عقبة بن أبي معيط. من للصبية؟ يعني أولادي اللي خلفي من لهم تقتلني؟ ما لهم أحد. قال: لهم النار، إنك أنت شقي ما تصلح للبقاء. نعم. قال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار. وقتله عاصي بن ثابت الأنصاري ويقال علي بن أبي طالب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بقتله فقتلوه. نعم. وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا من حيث جهة الحرب، يعني نظام الحرب، لأن هؤلاء ما هم أسرى وإنما هم مجرم حرب، هم فتاك مؤذين بؤرة فساد ما يصلحون للبقاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم فيه مصالح عظيمة، فيه تشفي للمؤمنين الذين آذوهم هؤلاء أذى شديدا، وربما لو قيل لكل واحد من المؤمنين نعطيك مئات الآلاف ويبقى هذا وهذا ما قبل، قال: لا، أحب أن يراق دمه وأنا أنظر، لأنهم آذوا أذى شديد. هذا ناحية. الناحية الثانية: رعب لكفار قريش، هؤلاء سادتكم بيد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتلهم. ثم فيه تخويف للأسرى هؤلاء، انظروا هؤلاء منكم، فتخويف لهم وحث لهم على المسارعة إلى الإسلام، ومن أسلم منهم وآمن سلم وأبقى عصمة دمه وماله. ففيه مصالح عظيمة في قتل هذين الشقيين. نعم. فلم يكونا من الأسارى فحسب، بل كان من مجرم الحرب بالاصطلاح الحديث. وفود التهنئة. ولما وصل إلى الروحة لقيه الروحة قريبة من المدينة، لقيه رؤوس المسلمين الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين يهنئونه بالفتح. وحينئذ قال لهم سلمة بن سلامة. سلمة بن سلامة ممن حضر بدر من المسلمين من الأنصار رضي الله عنهم، ورأى قتل صناديد قريش بسهولة ويسر، فقال هذه المقالة رضي الله عنه. نعم. وقال وحينئذ قال لهم سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن، صلعا كالبدن كالبهايم. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ابن أخي أولئك الملأ. يقول سلامة، يقول: ما الذي تهنئوننا به؟ ما وجدنا أحد، وجدنا عجائز اللي هم كفار قريش، عجائز صلع كالبدن كالبهايم، قتلنا من وأسرنا، ما هم شيء يخوف أو يرعب أو كذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن أخي أولئك الملأ، هؤلاء ما هم سهلين، هؤلاء عظماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذاق المرارة منهم والشدة وهم صناديد قريش، لكن الله جل وعلا أذلهم بالكفر، فصاحب الكفر ذليل، والله جل وعلا إذا نصر أولياءه على أعدائه أذل الأعداء وصاروا كالنعاج، وإلا فهم ممن يشار إليهم بالبنان، ومن يتصدرون المجالس، ومن يذكرون بالشجاعة والنجدة وغير ذلك من الصفات العربية، يعني ما هم سهلين. قال: أولئك الملأ، ما هم سهلين، لكن الله جل وعلا نصركم عليهم وأيدكم بنصره، والحمد لله على ذلك. يا ابن أخي أولئك الملأ، يعني كبار القوم ما يستهان بهم لكن الله أذلهم. نعم. وقال أسيد بن حضير. أسيد بن حضير رضي الله عنه من الأنصار، سيد من سادات الأنصار ومن السابقين إلى الإسلام ومن الدعاة إلى الله قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. جاء رضي الله عنه ما حضر بدر لأنه جاء اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا الآتي نصه. نعم. يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. صدقت. يقول ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدو، وإنما ظننت أنها العير، عير تأخذونها وتقتسمونها، تقسمها يا رسول الله بين من حذر، فأنا تخلفت لهذا، ولو ظننت أنك تلقى عدو ما تخلفت عنك. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال صدقت، كلامك هذا صدق، لأن الله جل وعلا يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق عليه الصلاة والسلام. يأتيه الوحي من الله جل وعلا، قد يتناجى الاثنان بالمناجات، فيطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهما لم يعلم عنهما أحد، كما سيأتينا من هذا عبر ومواقف. نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. لأنه يعني كان في المدينة قبل موقعة بدر كثير من الكفار مشركين، منهم عبد الله بن أبي بن سلول كان معلن كفره قبل بدر، فبعد هذا من الله عليه بالهداية والتوفيق أسلم وآمن وعرف أن هذا حق بنصر الله جل وعلا لرسوله والمؤمنين في بدر، عرف أن هذا هو الحق فأسلم. ومنهم من أسلم خوفا كعبد الله بن أبي ومن معه وقومه الذين تابعوه، وإلا فولده ضده عبد الله بن عبد الله بن أبي من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وأبوه رئيس المنافقين. فأسلم عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين ظاهرا وهم على نفاقهم والعياذ بالله. نعم. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي وأصحابه في الإسلام ظاهرا، وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم فقسمهم على أصحابه وقسمهم على أصحابه ليتولوهم، يعني والإنفاق عليهم ويطعموهم ويتولوا حفظهم، أسرى مربطين بالحبال صناديد قريش. نعم. فقسمهم على أصحابه وأوصى بهم خيرا، فكان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لأسرائهم الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخبز عند أهل المدينة أغلى وأحب إليهم من التمر، فإذا قدم لهم الطعام فيه الخبز والتمر كانوا يأكلون الصحابة رضي الله عنهم الأدنى والأرخص، ويؤثرون الأسرى الكفار بالطعام الشهي الحسن لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا محبة لهم وإنما امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قضية الأسارى. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسارى، فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أموره يتأول ويعمل بقول الله جل وعلا وشاورهم في الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أموره يشاور الصحابة رضي الله عنهم يستشيرهم، ما ترون في كذا ما ترون في كذا عليه الصلاة والسلام. فهو استشار أبا بكر وعمر في أسرى بدر قال ما ترون، فأبو بكر رضي الله عنه أشار بما سمعتم قال هؤلاء أبناء العم والإخوة والعشيرة ولعل الله أن يهديهم للإسلام فيكونوا عضدا غدا يقاتلون معنا. وفعلا حصل منهم من كان من قواد الجيش الإسلامي رضي الله عنهم بعدما من الله عليهم بالإسلام، ونأخذ منهم الفداء نتقوى به على طاعة الله. فالمسلمون فقراء ضعاف معدمين، نأخذ الفداء من الواحد منهم 4,000 3,000 1,000 أقل أكثر نستعين به على طاعة الله، ما لنتكثر من الدنيا وإنما لنستعين به على طاعة الله. هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ما تقول يا عمر؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما أرى، والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن ما أوافق أبا بكر على رأيه هذا. نعم. ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه. يقول أقرب الناس لي واحد في المعركة هذا مكنني منه أقتله حتى يرى الله جل وعلا منا أننا لا نوالي أعداءه وإن كانوا أقرب قريب رضي الله عن قوته بالحق. ولهذا ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان وطريقا غير طريق عمر، ما يستطيع الشيطان يسلك الطريق الذي فيه عمر، يخاف من عمر من قوة إيمانه وصلابته بالحق رضي الله عنه. نعم. فأضرب عنقه وإن كان قريبي لكنه عدو الله. نعم. وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه. عقيل أخوه الكبير، يقول مكنني أنا من قريبه، ومكن علي من أخوه عقيل يقتله لأنه وأسلم عقيل رضي الله عنه. نعم. وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب فلان عنقه. ولعله أراد العباس لأنه أخوه، لأن العباس كان مع أسرى بدر رضي الله عنه، وحمزة رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مكن حمزة من فلان، ما سمعه لأنه رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه واستسقى به عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فاستسقي لنا، فقام العباس رضي الله عنه. فهو من صلحاء المسلمين رضي الله عنه أرضاه، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خرج مكرها مع كفار قريش فأسر ولم يقتل والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به قبل المعركة، قال من وجد العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنه خرج مكرها، خرج مع الكفار مكرها، وكان مسلم من قبل. نعم. حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، يعني نقمع شوكتهم بقتل كبرائهم ونريح المسلمين من شرهم ونريهم الرعب والخوف من الإسلام والمسلمين، مقابل ما اضطهدوا المسلمين سابقا نلقي في قلوبهم الرعب ونقتل صناديدهم أسرى. نعم. فهوى رسول الله قال عمر رضي الله عنه فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، لأنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر لأن فيه الرحمة والعطف ورجاء من الله جل وعلا أن يهديهم للإسلام. وفعلا الكثير منهم ولا منهم من جاء يقاتل مرة أخرى في أحد من هؤلاء الأسرى الذين من عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ منهم الفداء ما شبع من الشر، جاء يقاتل في أحد فقتل. ومنهم من الله عليه بالإسلام والإيمان وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا قادة في الفتح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. لما أبدوا هذا الرأي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وهما على طرفي نقيض في الرأي في كل رأي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن. وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبي بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يطلب المغفرة والرحمة لصاحب المعصية إبراهيم لأواه حليم وصفه الله جل وعلا بالحلم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا من اللين والرأفة والرحمة. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فشبه صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وشبه رأي عمر وعمر رضي الله عنه بموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وهذا كله في طاعة الله وفي مرضاة الله. الله جل وعلا يلين قلوب من شاء من عباده في طاعته، ويشدد قلوب من شاء من عباده في طاعته سبحانه وتعالى. فأحيانا تكون الشدة مطلوبة، وأحيانا تكون الرأفة والرحمة مطلوبة. نعم. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. لما غدا عمر رضي الله عنه من اليوم الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عنده أبا بكر وهما يبكيان، فتأثر رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك يا رسول الله أنت وصاحبك أبو بكر وماذا قصده؟ يقول أبكي معكم إن وجدت بكاء، يعني داعي لأن أبكي بكيت مثلكم، وإلا تباكيت تضامن معكم، لو ما عندي بكاء تباكيت تضامنا معكم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة. يعني يقول خفت من أن يعذب أصحابك لرأيهم الذي رأوه خلاف رأيك أنت يا عمر، ولكن الله جل وعلا تجاوز ولم يعذب، وإلا فأخذنا الفداء منهم يستحقون نستحق عليه العذاب من الله جل وعلا، لكنه تجاوز. نعم. وأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى، هذا العتاب عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض بالقتل، يرعب الكفار يخوفهم. تريدون عرض الدنيا، تريدون الفداء، والله يريد الآخرة. نعم. وأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الله جل وعلا أباح لكم ذلك سابقا لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم، لكن الله جل وعلا أباح لهم هذا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإما منا بعد وإما فداء، فالله خيرهم بين المن والفداء فأخذوا الفداء. نعم. والكتاب الذي سبق من الله هو قوله تعالى فإنا منا بعد وإما فداء، ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارى وذلك لم يعذبوا، وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض، ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط، بل كانوا أكابر مجرمي الحرب الذين لا يتركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم، ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت. واستقر الأمر على رأي الصديق فأخذ منهم الفداء، وكان الفداء من 4,000 درهم إلى 3,000 درهم إلى 1,000 درهم. يعني الفداء متفاوت بحسب حال المرء، 4,000 و3,000 و1,000 درهم، ومن لم يكن عنده شيء وليس له قريب يفتيه وهو يكتب ويقرأ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتي نفسه بتعليم 10 من أولاد الأنصار القراءة والكتابة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حذقوا فهو فداء. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارى فأطلقهم بغير فداء، منهم المطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، وهو الذي قتله أسرا في أحد وسيأتي. وأبو عزة الجمحي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم تكرما منه وعفى عنه وأرسله إلى مكة، ثم إنه جاء مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد. يعني ما استفاد من من النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وتجاوزه عنه وإرساله إلى أهله بدون فداء، جاء يقاتل مرة أخرى فقتل بعد هذا، أصبح وتبين أنه غير صالح للبقاء. نعم. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على ختنه أبي العاص بشرط أن يخلي سبيل زينب، وكانت قد ومن رسول الله أول كمل القضاء. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من الأسارى فأطلقهم بغير فداء، ومنهم المطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي وهو الذي قتله أسرا في أحد وسيأتي. ومن على ختنه أبي العاص ختنه زوج ابنته زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع الكفار يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب تحته في مكة معه ولم تهاجر مع أبيها رضي الله عنها لأنها تحت زوجها وزوجها كافر لكنه محسن معها المعاملة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعرض عليهم إن رأوا أن يطلقوا أسير زينب الذي هو زوجها ورق لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البعث الذي أرسلته زينب في فكاك زوجها قلادة كانت هذه القلادة لخديجة وأعطتها زينب لما زوجتها إلى زوجها هذا العاص فأعطتها هذه القلادة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة وعرفها وتذكر خديجة رضي الله عنها. ومن على ختنه أبي العاص ختنه يعني زوج ابنته أبي العاص بشرط أن يخلي سبيل زينب وكانت قد بعثت في فدائه بمال بعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة واستاذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوه واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب فخلاها فهاجرت يعني أرسلها والله باقية في عصمته ثم إن الله من على أبي العاص بالإسلام فأسلم وجاء وأخذ زينب وبقيت معه. نعم. فهاجرت وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن ياجوج حتى تمر بكما زينب فتصحباها فخرج حتى رجع بها وقصة هجرتها طوية مؤلمة. وكان في الأسرى سهيل بن عمرو وكان خطيبا مصقعا فقال عمر يا رسول الله انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم خطيبا عليك في موطن أبدا بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا على المثلة وعن بطش الله يوم القيامة. سهيل بن عمرو رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه لكنه هو خطيب وهو متكلم وجري وهو الذي أبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان سهيل يمثل المشركين. سهيل بن عمرو ولما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا سهيل بن عمرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل فتفاءل بكلمة سهيل قال سهل أمركم وفعلا سهل الله أمر الصلح على يد سهيل بن عمرو وتغاضي النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الشروط عليه الصلاة والسلام كل هذا لتعظيم بيت الله حتى لا يهراق فيه دم. ثم جاء مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في بدر فكان في الأسرى. من نعمة الله جل وعلا على سهيل بن عمرو أنه ما قتل وإنما كان أسير. فعمر رضي الله عنه وإن كان له مودة بسهيل قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه حتى يدلع لسانه ولا يقوم خطيبا ضدك أبدا لأنه جاء محاربا لله ولرسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وافق عمر على هذا الرأي ومن على سهيل ودفع الفدا ثم إن الله جل وعلا من على سهيل بن عمرو فأسلم رضي الله عنه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وتذكر مواقفه السابقة حينما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله جل وعلا على ذلك أمن عليه بالإسلام. وخرج سعد بن نعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان، وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان بالأسرى، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. سعد بن نعمان خرج من المدينة معتمر بعد بدر، ففرح فيه أبو سفيان لأن ابنه أسير في مكة فقبض عليه وقال أرسلوا لي ابني حتى أرسل لكم صاحبكم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ولد أبي سفيان هذا عمرو، وأرسلوا النعمان رضي الله عنه، سعد بن النعمان رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.